السلام عليكم. وعليكم السلام. ان شاء الله كانت الحاله بضيق وقلت لزوجتي يعني حكيت معها ما بريدك اكثر من مره يعني. كنت حاله ضيق وكان غضبان يعني. طيب لو الان تركنا حاله الضيق جانبا وافترضنا انك كنت في عقلك متمكنا وهادئا فينبر الى هذه الكلمة التي انت تكلمت بها ماذا قصدت بها وانت هادئ الان انتقل وانت غضبان ماذا قصدت؟ أنا ولا هذه ما يعني بقولهاش ما بحكيهاش. الله يهديك. أنا بسألك إنك بتقولها ولا ما تقولها؟ قد قلتها. قد كان ما قد خفت أن يكون. إنا إلى الله راجعون. السؤال الآن ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ حتى نستطيع أن نعطيك الجواب. إن أنا مش عايزها. ما بردهاش. كمان مش عايزها. إيش تريد بهذه الكلمة؟ يعني أنت طارق؟ لا ما كنتش بريد إني أطارق. الله يهديك. إذا ماذا تعني؟ والله مالك داري انا مش داري اكثر